والمسلم يجعل من أي موقف يمر به له منعطف في الحياة بوجه ما يعتبره محطة يقف عندها ويتزود لنفسه فيها. ولست أظن شيئا أعظم من تزوده في تلك المنعطفات وهذه المحطات شيء أنفع له من محاسبة نفسه، لأنها مراحل تطوى من عمره، ولأنها أيام تنقضي من حساب سن حياته وأجله. والمحاسبة خير ما يتزود به الإنسان في طريقه. يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.